بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نتذاكر بعض أحكام الفقه من كتاب الاقتداء في صلاة الجماعة، كتاب صلاة الجماعة في باب الإمامة والاقتداء. وكنا نتكلم حول مسألتين مهمتين جدا. المسألة الأولى الفذ، الفرد الذي يأتي ويصلي خلف الصف، هل صلاته صحيحة أو ليست صحيحة؟ نحن اتفقنا وقلنا القول الراجح إذا كان في الصف مكان ولم يدخل فيه صلاته باطلة، وإن كان الصف مملوء وصلى وحده فإن صلاته صحيحة. واضح هذا؟ الأمر الثاني الذي كنا نتكلم عنه بالأمس، الناس إذا كانوا يصلون في المسجد يشترط شرط واحد، أنهم يسمعون التكبير. إذا سمعوا التكبير فإن صلاتهم صحيحة خلف الإمام، لكن إذا كانوا خارج المسجد هل تصح صلاتهم إذا سمعوا التكبير أو إذا رأوا الإمام؟ القول الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين صاحب هذا الكتاب أن صلاتهم لا تصح إلا إذا اتصلت الصفوف، إذا اتصلت الصفوف. أما هذه العمارات التي حول الحرم يصلون فيها، ينظرون إلى المصلين مع الشبابيك ويصلون مع إمام الحرم، يقول الشيخ رحمه الله لا تصح صلاتهم. ثم بين المؤلف رحمه الله أشياء مكروهة في الصلاة وهي صحيحة. ما هي المكروهات في الصلاة؟ يقول يكره في الصلاة أن يصلي الإمام في المحراب. لماذا يكره أن يصلي في المحراب؟ يقول لأنه إذا صلى في المحراب تكون صلاته ما أحد يراه، والمفروض أن المأمومين يرون الإمام، إما أن يخطئ وإما أن يتغير حاله وما إلى ذلك، فلا بد أن يروه، ولذلك قالوا تكره. الكراهة تزول مع الحاجة، إذا كان هناك حاجة فإنه لا يكره. يعني مثلا المسجد مملوء يجوز للإمام أن يصلي في المحراب وصلاته صحيحة، لكن العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذا المحراب، هل هو سنة أو هو مباح أو هو مكروه؟ من العلماء من كرهه، ومن العلماء من قال إنه من المباح. والقول الذي رجحه الشيخ رحمه الله أنه مباح أو مستحب. الذين كرهوه يقولون الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يعمل المحراب، ما كان في مسجد المحراب. لكن الذين قالوا إنه مباح أو مستحب يقولون إنه علامة على وجود القبلة، لأن الإنسان الأجنبي لو دخل المسجد ولم يجد فيه محراب هل يعرف أين القبلة؟ لا يعرف أين القبلة. مثل أنت في بيتك في الغرفة لا تعلم القبلة إلا إذا كنت تعرفها، كذلك إذا دخل أجنبي هذا المسجد وليس فيه محراب لا يعرف القبلة. ولذلك قالوا، قال العلماء الذين يقولون إنه مستحب، قالوا إن هذا علامة من علامات الاستدلال على القبلة. وأيضا العلماء رحمهم الله يرون المحاريب هذه من أدلة القبلة. أيضا يقول المؤلف رحمه الله من المكروهات تطوع الإمام في مكانه، يعني يصلي الفريضة ويصلي النافلة في مكانه، يقول هذا يكره له. وأتى بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه. لكن هذا الحديث ضعيف، والأولى للإمام والأفضل أنه لا يتنفل في مكان الفريضة، لكن كما قلنا المكروهات تزول بالحاجة. أراد أن يتطوع هذا الإمام بعد الفريضة ولم يجد مكان يتطوع فيه، يصلي في مكانه وليس عليه شيء، ولذلك قال ويكره تطوعه موضع المكتوبة إلا من حاجة. وأيضا من المكروهات التي ذكرها المؤلف رحمه الله يقول يكره للإمام أن يطيل قعوده بعد السلام مستقبل القبلة. لماذا؟ لماذا يكره للإمام أن يجلس قبل بعدما يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يطيل الجلوس مستقبل القبلة؟ لماذا؟ هنا يقول يكره، لا بد أن يجلس فقط إذا حتى يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف للمأمومين. لماذا كره العلماء إطالة جلوسه؟ قالوا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تسبقوني بالانصراف، يعني لا أحد يقوم من الصف حتى ألتفت إليكم، لأنه ربما ينسى أن ينسى بعض الصلاة، أو يخبرونه أن في الصلاة نقص أو فيها زيادة ويكملها. ولذلك يقولون إنه إذا أطال هذا حبس للمأمومين، ولا يجوز أن يحبس المأمومين أكثر من جلوسهم هذه المدة، إلا في حالة واحدة يجوز للإمام أن ينتظر قليلا مستقبل القبلة ويحبس المأمومين في حالة واحدة. ما هي الحالة؟ إذا كان هناك نساء، إذا كان هناك نساء يصلين مع الجماعة ينتظر حتى يخرج النساء ولا يختلط الرجال بالنساء، ولذلك قال رحمه الله فإن كان ثم نساء لبث قليلا لينصرفنا. ما معنى كلمة ثم؟ ثم يعني هناك، يعني في المسجد، معنى ثم هناك يعني في المسجد، وهذه موجودة عند بعض الناس، يقولون أين فلان، يقولون ثم يعني هناك. وربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الإنسان ويطوف عليهم، يا رب اجعلنا من أهل الجنة يا أكرم الأكرمين، ويطوف عليهم ولدان مخلدون، يعني لا يموتون لا يهرمون لا يتغيرون، الذين يطوفون عليهم في الخدمة في الجنة. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم إيش؟ لؤلؤا منثورا، من كثرتهم ومن جمالهم، الخدم من كثرتهم وجمالهم. والله صادق، الله سبحانه وتعالى كلامه هذا صحيح، سيكون في الجنة. حسبتهم لؤلؤا منثورا، وإذا رأيت ثم يعني في الجنة، هناك في الجنة رأيت نعيما وملكا كبيرا. يعني الملك مثلا ملك السعودية هل يعتبر ملك كبير؟ لا. هل ملك الجزيرة هل يعتبر ملك كبير؟ لا. ملك الدنيا كلها لا يعتبر ملك كبير، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في الجنة للواحد فقط ملك كبير. ولذلك اعملوا يا إخوان، اعملوا لتكونوا من أهل الجنة. فمعنى ثم يعني نساء، يقول لا يجوز للإمام أن يبقى مستقبل القبلة بعد السلام، يكره للإمام أن يبقى مستقبل القبلة إلا إذا كان هناك نساء، ينتظر حتى ينصرفنا ثم ينصرف الرجال حتى لا يكون هناك اختلاط. ولذلك يا إخوان أعداء الدين، للأسف أعداء الدين لم يجدوا شيئا يؤثر على المسلمين إلا اختلاط الرجل بالمرأة، اختلاط الطلاب والطالبات في المدارس، الاختلاط في العمل، الاختلاط. ولذلك إذا اختلط الرجل مع المرأة إما أن تضيع المرأة وإما أن يضيع الرجل. ولذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أول فتنة بني إسرائيل في النساء، ولذلك فتنة هذه الأمة ستكون في النساء. ما بالكم إذا كانت الشابة بجانب الشاب في المدرسة، أو المرأة الجميلة بجانب الموظف الآخر، ماذا يكون الحال؟ ولذلك الإسلام يأمر ببعد الرجل عن المرأة الأجنبية، ولذلك أمر أن لا تسافر المرأة إلا بمحرم، ولذا نهى عن اختلاط الرجال بالنساء الأجنبيات، لأن هذا فيه خطر على الرجل وعلى المرأة وعلى كل المجتمع، نسأل الله العافية. فينبغي يا إخوان أن نبعد نساءنا وبناتنا من هذا الاختلاط. أيضا يقول من المكروهات، ما هي المكروهات التي عددناها؟ ما الصلاة في المحراب؟ ها؟ أيوة، وغيرها. طيب، وهنا مكروه آخر يقول: ويكره وقوفهم بين السواري إذا قطعنا الصفوف. السواري عن الأعمدة، الأعمدة هذه إذا كانت تقطع الصفوف فإن الصلاة تكره، إلا إذا كان المسجد مملوء ما تجد مكانا إلا بين هذه السواري فصل ولا شيء عليك. ولذلك اشترط المؤلف للكراهة أن تقطع الصفوف. كيف تقطع الصف؟ يعني العلماء يقولون الذي يقطع الصف مقداره 3 أذرع. إذا كان مقدار هذا العمود مسافة 3 أذرع فهذا يقطع الصف، أما إذا كان أقل من 3 أذرع فإنه لا يقطع الصف. وبعض العلماء قال لا، ليس مقدار 3 أذرع وإنما هو مقدار قيام 3 رجال، والعلماء يقولون أن مقدار قيام 3 رجال هو قريب من 3 أذرع. أما الأعمدة إذا كانت صغيرة فإنها لا تقطع الصلاة، وإذا احتاج الإنسان إلى أن يصلي بينها مثل ضيق المسجد فإن الكراهة تزول. كل شيء يقول العلماء مكروه إذا كان هناك حاجة تزول الكراهة. الليلة عندنا فصل جديد وهو من الفصول المهمة، يقول هذا الفصل: للأعذار المسقطة للجمعة والجماعة. ما هي الأعذار التي تسقط عن المسلم صلاة الجمعة مع المسلمين وصلاة الجماعة مع المسلمين في المساجد؟ ربنا سبحانه وتعالى قال: ما جعل علينا في الدين من حرج. وربنا سبحانه وتعالى بين في آيات كثيرة أنه يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر. وأيضا ورد آيات كثيرة وأحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وأيضا قواعد قعدها العلماء رحمهم الله، يقولون: المشقة تجلب التيسير. كم عذر ذكره العلماء للإنسان إذا جاء عنده العذر هذا يمكن أن يصلي في بيته ولا إثم عليه حتى الجمعة، مع أن الجمعة أوكد من صلاة الجماعة لأنها ما تأتي في الأسبوع إلا مرة واحدة، أما صلاة الجماعة فهي في الأسبوع 5 مرات، لكن صلاة الجمعة والجماعة واجبة على كل إنسان، وجوب عين. كل إنسان مقتدر يستطيع أن يذهب إلى المسجد فإن صلاة الجماعة والجمعة واجبة عليه. لكن ما هي الأعذار؟ يقول رحمه الله: يعذر بترك جمعة وجماعة مريض. أظن ذكر 11 عذر، وهذا من دليل أن ديننا دين الإسلام دين اليسر، ما فيه تكليف، ما فيه مشقة على المسلمين. فأول نوع من الأعذار المرض، يعذر المريض إذا كان عنده مرض لا يحضر صلاة الجمعة، يصلي في البيت ظهرا ويصلي أيضا الجماعة في البيت. يعذر بترك الجمعة والجماعة مريض، وهذا هو النوع الأول من الأعذار. ما هو المريض الذي يمكن أن يعذر؟ لأن بعض الأمراض خفيفة ما تؤثر، بعض الأمراض تؤثر على الإنسان. يقول العلماء: المرض الذي يلحق الإنسان منه مشقة لو ذهب يصلي، أما يزيد مرضه، أو أنه يشق عليه كثيرا، أو أنه يتعب، فما هو العذر الأول؟ إذا كنت مريض فإنك تسقط عنك صلاة الجمعة وتسقط عنك صلاة الجماعة في المسجد، تصلي الجمعة في البيت ظهرا وتصلي الجماعة في البيت مع زوجتك ومع أولادك. ما هو دليل هذا العذر الأول؟ إذا كان الإنسان مريضا فيعذر في ترك الجمعة والجماعة. قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. وقول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقول الله عز وجل: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وأيضا مما يدل على أهمية صلاة الجماعة، الرسول عليه الصلاة والسلام وهو مريض إذا سمع المؤذن قال: صبوا علي الماء، يصبون عليه قربة قربتين ثلاث لأجل ينشط ويذهب يصلي. ومع ذلك لما مرض الرسول عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام تخلف عن الجماعة، مع أن بيت الرسول عليه الصلاة والسلام كان ملاصق إلى المسجد. وأيضا قول ابن مسعود رضي الله عنه، وابن مسعود هو من المتشددين في صلاة الجماعة، يقول: لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض. كل هذه الأدلة وكثير من الأدلة تدل على أن المريض يسقط عنه وجوب صلاة الجمعة والجماعة. ما هو العذر الثاني؟ يقول: العذر الثاني مدافعة أحد الأخبثين. هذا العذر الثاني يعذر فيه بترك الجمعة والجماعة. ما هو مدافع الأخبثين؟ هذا يدل على أن الإنسان يتكلف دفع أحد الأخبثين، يعني البول أو الغائط أكرمكم الله، يعني هذا يريد أن ينزل وهو يرده، يريد أن ينزل وهو يرده، هذه المدافعة، كأن إنسان يريد أن يدخل وأنت تدفعه، هذه المدافعة. ولذلك هذه حتى الريح تلحق بها، لأن بعض الناس يمكن أن يكون عنده غازات ينتفخ بطنه وتشق عليه جدا، وإذا احتبس هذا وطال في المدافعة ربما يحدث له أمراض. وربنا سبحانه وتعالى رحيم بهذه الأمة، حتى لو أنك دافعت وأنت في الصلاة ولم تستطع، يمكن أن تفارق الإمام، تكمل صلاتك وتذهب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. لا صلاة يعني لا تصلوا بحضرة طعام ولا حال مدافعة الأخبثين، لأن المدافعة ربما تشغل قلب الإنسان عن الصلاة، وإذا ترك الجماعة يمكن أن يصلي الصلاة بخشوع، أما إذا كان عنده مدافعة ربما أنه لا يفهم الصلاة ولا يعلم ما في الصلاة. والمقصود بالصلاة أن الإنسان يفهم الكلام الذي يقوله في الصلاة، وأنه يكون خاشعا فيها، لأننا اشترطنا ركن من أركان الصلاة طمأنينة، الطمأنينة في الصلاة. لكن الإنسان إذا كان يدافع هذا لا يكون عنده طمأنينة. وما دام أن احتباس هذا قرر الأطباء أنه يضر البدن ضررا بينا، فإنه هذا يكون عذر لأن يترك الجمعة والجماعة حتى يشفيه ربنا سبحانه وتعالى. هذان العذران: المرض ومدافعة الأخبثين. العذر الثالث: من بحضرة طعام محتاج إليه، يعني يعذر بترك الجمعة والجماعة من كان بحضرة طعام. ما معنى حضر الطعام؟ يعني حضر عنده طعام وهو محتاج إليه، جائع، لكن بشرط أن يكون متمكنا من تناوله. أما إذا كان الإنسان جائع جدا ولكنه ممنوع من تناول هذا الوقت، لا لابد أن تذهب للصلاة، أو متناول الممنوع يعني حسا أو حكما، يعني مثلا الإنسان جائع جدا في رمضان، هل يترك صلاة العصر؟ لا يترك صلاة العصر. لكن إذا كان الطعام أمامك وأنت محتاج إليه، ولو أنك ذهبت إلى المسجد تصلي مع الجماعة انشغل قلبك، الطعام ربما يفسد، الطعام ربما يؤكل، الطعام ربما تستعجل في الصلاة، فأنت تأكل الطعام، وهذا عذر وليس عليك إثم إذا تخلفت عن صلاة الجمعة أو الجماعة. العذر الرابع، هو الرابع ولا الخامس؟ خائف من ضياع ماله أو فواته أو ضرر فيه، هذا هو العذر الرابع الذي يعذر فيه الإنسان بترك الجمعة والجماعة. يعني إذا كان عنده مال يخشى إذا ذهب عنه أن يسرق، أو معه دابة يخشى لو ذهب للصلاة، ذهبت الصلاة وتركته، وذهبت الدابة وتركته وضاعت، فهو في هذه الحال معذور في ترك الجمعة والجماعة، لأنه لو ذهب وصلى فإن قلبه سيكون مشتغلا بهذا المال الذي يخاف ضياعه. ولعلكم تلاحظون يا إخوان إن هذه الأعذار يعني مدة يسيرة وليست دائما، ليست دائما هذه الأعذار، لكن وقتية. قد يكون عنده مثلا الخباز الذي يخبز في الفرن، لو أنه ترى سمع الإقامة ومشى للصلاة انحرق هذا الخبز وضاع ماله، لكن نقول إذا جاءت حالة طارئة، وأما يجعلها دائما إذا قامت الصلاة يضع الخبز لا، أو إذا قامت الصلاة أو أذن المؤذن يقول هاتوا الطعام لا، وإنما إذا كانت الأحوال هذه طارئة. ولذلك قال يقول إذا كان خائفا على ضياع ماله أو موت قريبه، هذا أيضا النوع الخامس، قريبه يعني أبوك أم قريبك مريض وتخشى أنه يموت لأنه في سياق الموت، تبقى عنده لأنك إذا بقيت عنده تلقنه الشهادة، يا فلان لا إله إلا الله، تلقنه الشهادة وتوجهه للقبلة. فإذا كان الإنسان خائفا موت قريبه يعذر في ترك الجمعة والجماعة. وأيضا من الأعذار إذا كان خائفا على نفسه من ضرر، يعني يخشى على نفسه من ضرر، أي ضرر كان، يعني إما أن يكون هناك خطر عليه في الطريق، أو هناك ربما أنه يكون هناك كلاب تأكله، أو الطريق فيه شوك أو فيه أشياء تضره ولم يكن نظيفا، فإن هذا أيضا يكون عذر إذا كان خائفا على نفسه. يقول أو كان خائفا على نفسه من ضرر، أو خائفا على نفسه من سلطان، يعني ربما أنك القاضي أو رئيس الدولة يبحث عنك ويريد أن يعاقبك، أيضا تعذر عن ترك الجمعة والجماعة. وأيضا يقول أو ملازمة غريم ولا شيء معه، أنت عليك ديون، ولو أنك ذهبت إلى المسجد الذي يطلبك يمسك بك ويذهب بك إلى الشرطة ويسجنوك وأنت ليس معك شيء، وربنا سبحانه وتعالى يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فإن هذا عذر لا تخرج للجمعة أو الجماعة حتى يكون لك شيء تسدد به. أو أيضا خائف من فوات زملائه ورفقائه، هذا أيضا إذا كان يخشى من فوت الرفقة فهو يعذر من ترك الجمعة والجماعة. زملاؤه إذا انتظر الصلاة ربما يسافرون، إذا ذهب إلى المسجد ربما يمشون في الأتوبيس ويتركونه، هذا أيضا يعذر في ترك الجمعة والجماعة. وأيضا من الأعذار غلبة نعاس، الإنسان سهران كثير ولو ذهب يصلي مع الجماعة ربما لا يفهم ما يقولون وينعس، ربما أنه يسقط من النعاس، يعني نعاس شديد وليس أقل نعاس وإنما النعاس الشديد، ولذلك قال غلبة نعاس. هذا يعذر بالترك الجمعة والجماعة إذا كان متعب من سفر أو ما إلى ذلك، وإذا صلى مع الجماعة ينام وهو واقف ولا يدري ما يقولون، هذا أيضا يعذر، ينام حتى يصليها بعد ما يرتاح في نومه قليلا. أو أيضا إذا كان هناك أذى، انتبهوا إخوان، بعض الناس يقول إذا جاء مطر نحن معذورين بترك الجمعة والجماعة، لابد أن يصيبك أذى، إذا كان هناك أذى فإنك معذور بترك الجمعة والجماعة، ولذلك قال أو أذى بمطر أو وحل، يعني إذا كان هناك مطر وهذه الشوارع مملوءة بالماء يؤذيك ويتتسخ ثيابك، هذا أيضا أذى. إذا كان هناك أيضا إذا كان وحل، تعرفون الطرق التي ليست مزفلتة ولا معبدة يكون فيها طين يملأ الأرجل ويؤثر على الثياب والبدن، هذا أيضا يكون عذر بترك الجمعة والجماعة. لكن انتبهوا لكلام المؤلف رحمه الله، يقول أو أذى، إذا كان ما شاء الله الطريق نظيف والمطر فقط رشاش لا يضر فإن هذا ليس فيه أذى. وأيضا يقول ومن الأعذار أن يكون هناك ريح باردة شديدة في ليلة مظلمة، هذا أيضا العذر أظنه الحادي عشر من أعذار ترك الجمعة والجماعة، الريح. لكن قال الريح بشروط، ما هي شروط الريح؟ أن تكون الريح باردة، أن تكون الريح باردة. ثانيا الشرط الآخر أن تكون شديدة، لأن الريح الخفيفة ليس فيها أثر. الشرط الثالث أن تكون في ليلة مظلمة، لكن في ليلة مظلمة هذا ليس عليه دليل، ليس عليه دليل، لأن الحديث الذي استدلوا به أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر في حديث ابن عمر الليلة الباردة أو المطيرة أنهم يصلون في رحالهم. لكن الصحيح إذا وجدت ريح باردة شديدة تشق على الناس فإنه يكون هناك عذر. طيب يا إخوان، عندنا مسألة، هل يعذر الإنسان إذا كان الإمام يطيل في الصلاة، يطيل القراءة، يطيل الركوع، يطيل السجود، هل هذا يعتبر عذر أو لا يعتبر عذر؟ الشيخ رحمه الله يقول يعذر بتطويل الإمام إذا كان طولا زائدا عن السنة. طيب السنة كم؟ السنة كم نقرأ؟ السنة كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ بين 60 آية ومئة آية، فإذا كان إنسان يقرأ جزء كامل هل هذا يعذر الإنسان بترك الصلاة معه جماعة؟ نعم، لكن إذا كان مطبق للسنة فإنه لا يعذر. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء رجل ومعه قرب، معه ماء على الإبل، وصلى مع معاذ رضي الله عنه، وبدأ معاذ كان يصلي مع الرسول عليه الصلاة والسلام ثم يذهب لجماعة ويصلي بهم، جاء هذا الرجل وصلى مع معاذ والإبل مع عليها الماء وواقفة أمام المصلى، فبدأ معاذ رضي الله عنه وقرأ بسورة البقرة، ماذا يفعل هذا الرجل؟ فارقه، صلى ومشى، فعاتبه معاذ قال كيف تترك الصلاة وتذهب، اشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام ما قال للذي فارق شيء، وإنما قال لمعاذ أفتان أنت يا معاذ، فالرسول عليه الصلاة والسلام عاتب معاذ. لكن إذا لم يوجد مسجد آخر، إذا لم يوجد مسجد آخر لهذا المسجد الذي يطيل أكثر من السنة، إذا لم يكن هناك مسجد آخر فأنت تصلي في بيتك، لكن إذا كان هناك مسجد آخر فإنك تذهب إليه. طيب العكس، هل يعذر الإنسان بسرعة الإمام؟ الإمام يصلي بسرعة جدا في الصلاة، يعني إذا كان العذر بتطويل الإمام، وقلنا إنه إذا كان طال عن فارق السنة فإنه يجوز مفارقته، كذلك إذا كان يسرع لا يتمكن الإنسان من فعل الواجب. الواجب سبحان ربي العظيم في السجود، سبحان ربي الأعلى في الركوع، سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود، قراءة الفاتحة. فإذا كان لا يستطيع أن يفعل الواجب فإنه لا يصلي مع هذا الذي يسرع، إلا إذا كان هناك مسجد ثاني يذهب إليه. طيب إذا كان الإمام فاسقا يحلق لحيته أو يشرب الدخان أو يسبل الثوب، هل هذا عذر في ترك الجمعة والجماعة؟ يقول الشيخ رحمه الله: إن قلنا بأن الصلاة خلفه لا تصح، هذا المذهب. المذهب يقول الفاسق الذي يحلق لحيته أو يشرب الدخان أو يسبل ثوبه، الصلاة خلفه لا تصح وصلاته هو لا تصح. لكن القول الراجح الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقولون إن هذا ليس بعذر، وأنت تصلي خلفه وإثمه عليه وصلاتك صحيحة. طيب يا إخوان، إذا كان الإنسان مجرم حرامي وخاف أن تمسكه الشرطة، هل هذا عذر أن يصلي في بيته ويترك الجمعة والجماعة؟ لا، هذا ليس بعذر، لأنه حق عليه ما دام أنه ظالم مجرم، لا لا لا لا يستحق أن يعذر في ترك الجمعة والجماعة. أما إذا كان مظلوم، أو كان مظلوم وهم يريدون أن يسجنوه وخاف أن يخرج أن يسجنه وهو مظلوم، فإن هذا يكون عذر في ترك الجمعة والجماعة. طيب الشيخ رحمه الله أتى بمسألة: إذا كان في طريقك إلى المسجد منكرات كتبرج النساء وشرب الخمور وشرب الدخان وحلق اللحى وما أشبه ذلك، هل هذا عذر أنك تترك صلاة الجماعة؟ يقول الشيخ: ليس بعذر، فيخرج وينهى عن المنكر ما استطاع، فإذا انتهى الناس فله ولهم، وإن لم ينتهوا فله وعليهم. الأعذار التي تقدمت 11، إذا طرأت هذه الأعذار في أثناء الصلاة، إذا طرأت هذه الأعذار، واحد من هذه الأعذار في أثناء الصلاة، فمثلا أثناء الصلاة أصابه مدافعة الأخبثين، هل له أن ينفرد ويتم صلاته ويذهب؟ نعم، إذا كانت المدافعة شديدة فإن له أن ينفرد وأن يكمل صلاة وحده ويسلم، وله أن يقطع الصلاة أيضا. طيب هل هذه الأعذار عذر في إخراج الصلاة عن وقتها، يعني يتأخر الإنسان حتى يخرج الوقت؟ لا، ليس عذرا على الإنسان أن يصليها في وقتها على أي حال كانت، لكن لله الحمد، ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا مخارج. الإنسان إذا كانت هذه الأعذار عنده في الصلاة الأولى، له أن يجمع صلاة الظهر مع صلاة العصر، أو صلاة المغرب مع صلاة العشاء. في الأعذار التي تبيح ترك الجمعة والجماعة أيضا تبيح الجمع، وهذه فائدة مهمة. ولذلك إذا حصلت لك في وقت الصلاة الأولى تنوي الجمع وتؤخر الصلاة إلى وقت الثانية. أيضا من المسائل التي ذكرها الشيخ رحمه الله: الذي يأكل البصل هل يعذر بترك الجمعة والجماعة؟ وهل يجوز له أن يأكل البصل أم لا؟ الشيخ رحمه الله يقول: إن قصد بأكل البصل ألا يصلي مع الجماعة. ليش تأكل البصل؟ علشان كل عذر ما أصلي مع الجماعة، هذا حرام عليه ويأثم بترك الجمعة والجماعة. أما إذا قصد بأكل البصل التمتع به وأنه يشتهيه فليس بحرام، ليس بحرام، أكل البصل ليس حرام، ولكن لا تأكله ليمنعك من الصلاة، كله بعد العشاء يكون وقت طويل، أو كله في وقت واستعمل علاج يزيل رائحته، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أنه يؤذي المصلين ويؤذي الملائكة من أكل بصلا أو ثوما فلا يقربن مسجدا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول: مثل المسافر في رمضان إذا قصد بالسفر الفطر حرم عليه السفر والفطر. بعض من الناس يقول: إذا جاء رمضان أنا ما أستطيع أستمر 30 يوم أصومها، لكن أنا أريد أن أسافر وأتمتع وبعد ذلك أقضي وأصوم 2 أو 3 حتى أنهي رمضان، هذا أيضا لا يجوز له ذلك. إذا سافر ليفطر، وأما إذا سافر له عمل وما إلى ذلك فإنه يجوز له الإفطار. لكن الأعذار التي ذكرها المؤلف فهي أعذار تسوغ للإنسان أن يدع الجمعة والجماعة، لأنه متصف بما يعذر به أمام الله. أما من أكل بصلا أو ثوما فلا نقول إنه معذور بترك الجمعة والجماعة، لا بد أن ترى الوقت المناسب. أما ترى تأكل لأجل يمنعك من صلاة الجمعة والجماعة فلا، لا تكون آثم. ولذلك يقول: لا، ولكن إذا أكل البصل وفيه رائحة لا يحضر المسجد. طيب، وإذا لا يحضر المسجد يترك الجماعة والجمعة؟ نعم يترك الجمعة والجماعة وهو آثم، هذا تأديب له، منع من الدخول تأديب له، وليس جواز أو عدم الإثم له. ولذلك يقول: هذا الذي يأكل البصل لا يصلي الجمعة والجماعة ما دامت أن الرائحة موجودة فيه، ولا يكتب له أجر الجماعة كاملا. لكن الإنسان إذا مرض أو سافر من فضل الله عز وجل أنه يكتب له أجر الجماعة كامل، الجمعة والجماعة، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما يعمل ما كان يعمل صحيحا مقيما. لكن آكل البصل والثوم لا يكتب له أجر الجماعة، لأننا منعناه دفعا للأذية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. مسألة: إذا كان في الإنسان بخر، يعني رائحة منتنة في الفم أو في الأنف أو غيرهما تؤذي المصلين، نقول لا تحضر دفعا لأذيته. لكن هل هو مثل الذي يأكل البصل؟ لا، ليس مثل الذي يأكل البصل، لأن هذا ليس باختياره، أما أكل البصل باختياره. فهذا الذي تخلف إذا كان فيه رائحة ليست باختياره فإنه لا شيء عليه ويعتبر معذور. أيضا مسألة أخرى، يقول الشيخ رحمه الله: من شرب دخان وفيه رائحة مزعجة تؤذي الناس فإنه لا يحل له أن يؤذيهم. ونحن نمنعه من دخول المسجد إذا كان فيه رائحة، وهذا تأديب له مثل الذي يأكل البصل. الذي يأكل البصل لو قلنا لا تصلي مع الجماعة يترك أكل البصل، كذلك الذي يشرب الدخان ويأتي وفيه رائحة كريهة أيضا نقول لا تدخل المسجد تؤذي المصلين، أيضا ربما يكون فيه فائدة أنه يمتنع عن هذا الدخان. وأيضا من الأعذار الذي فيه جروح منتنة وفيها رائحة، هذه الرائحة تؤذي المصلين، ولكن هذا عذر له في عدم ترك الجمعة والجماعة. عندنا إن شاء الله يوم السبت باب صلاة المريض، ودرسنا بعد المغرب إن شاء الله. أما الآن بالأمس أعطانا بعض الإخوة بعض الأسئلة، نريد أن نقرأها بسرعة. يقول أحد الإخوان: أديت العمرة حتى وصلت إلى الحلق فلم أجد حلاق فاضطرت أن أحلق وحدي. نعم، يجوز للإنسان أن يقصر لنفسه أو يحلق لنفسه في العمرة. الآخر يقول لي: أخ، وأنا أنصحه أن يعفي لحيته ولكنه يأبى، استمر في نصيحته ولك أجر ولعل الله يهدي إن شاء الله. يقول: ما حكم ارتداء ألبسة الكفار المحتوية على كتابات بالفرنسية؟ هل يعتبر هذا من التشبه بهم؟ هذه إذا كانت خاصة بالكفار لا يلبسها إلا هم هذا تشبه، أما إذا كان يلبسها بعض المسلمين وبعض الكفار فإنه لا شيء في ذلك إن شاء الله. يقول: بعد الانتهاء من طواف التطوع وبعد ما صلينا العصر هل نصلي ركعتي الطواف؟ نعم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يا بني هاشم لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى في ليل أو نهار. يقول أحد الإخوان أنهم صلوا في ساحة المسجد. ساحة المسجد يا إخوان من المسجد، لأنها تابعة للمسجد ولا شيء في ذلك إن شاء الله. أي وهذا هو السؤال الذي نريده. الأسئلة الأخرى هي للمفتين، لكن الأسئلة التي تتعلق بالدرس هذه هي الأسئلة التي نريدها. يقول: نرجو إعادة القول الراجح في مسألة إذا ركع خلف الصف هل تبطل صلاته برفع الإمام من الركوع أم سجود الإمام؟ لا يا إخوان، إذا ركع خلف الصف ثم دخل في الصف فإن صلاته تبطل إذا لم يدرك الركوع، وأما إذا أدرك الركوع فإن الصلاة صحيحة. يقول: قال سليمان عليه السلام للهدهد: قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. هل الطيور يجوز في حقها الكذب؟ نعم، الطيور في عهد سليمان كانت تتكلم ويخاطبها وتخاطبه ويفهم كلامها وتفهم كلامه، لكن سليمان عليه السلام يقول هذا تهديد، يقول: هل أنت صادق أو أنت كاذب؟ يقول: هل فضل الصلاة في المسجد الحرام خاص بالفريضة أم يشمل حتى النافلة؟ من الفريضة ما في خلاف، 100,000 صلاة كل العلماء متفقين عليها، لكن الخلاف في النافلة، منهم من قال النوافل ليس فيها مضاعفة، لأن صلاة الأفضل لصلاة الإنسان النافلة أن تكون في البيت. وآخرون منهم من العلماء قالوا إذا كانت تصلى في المسجد النافلة من الصلوات التي تصلى في المسجد مثل تحية المسجد فهذه مضاعفة، وأما غيرها فلا. يا إخوان، كل الذين يقطعون الصفوف يؤثرون على المصلي، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام منع المرور أمام المصلي، لكن ليس المرور القريب، إذا كان بينك وبين سجودك 3 أذرع يمكن أن يمر الإنسان، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام حذر لأن يقف 40 خير له. ولكن أنا نصيحتي أن الإنسان إذا أراد أن يمشي وهو مضطر لا يقطع صفوف الصف كله، وإنما يأخذ عرضا هكذا فإنه لا يقطع إن شاء الله. أما الصبي فإنه يؤثر على الصلاة ولكن لا يقطعها، لا يقطع الصلاة ولا يبطلها، لا يبطل الصلاة إلا مرور المرأة أو مرور الكلب الأسود أو ما إلى ذلك. نعم يا إخوان، المرأة يجوز لها أن تلبس النقاب أثناء الصلاة، لكن الممنوع هو كشف الوجه إذا كانت محرمة، إلا إذا مر عليها رجال، إذا مر عليها رجال فإنها تغطي وجهها لكن لا تغطيه بالنقاب. نعم الإنسان إخوان إذا تيمم لرفع جنابة أو لغيرها ولم يجد الماء ودخل وقت الصلاة فإنه يصلي بهذا التيمم ما شاء حتى يأتي الماء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.